الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله وقوموا لله قانتين أي ذليلين مخلصين خاشعين فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. وقوله فإن خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته فصلوا رجالا أي ماشين على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركوبات وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله وفيه الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن الشكر مقرون بالمزيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هاتان الآيتان الكريمتان فيهما وصية رب العالمين لعباده بالمحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون استهلت الآية الأولى بقوله سبحانه حافظوا على الصلوات قوله جل وعلا حافظوا المحافظة هي حفظ الشيء مع العناية به والاهتمام به ولفظ حافظوا أبلغ من احفظوا فهو يدل على غاية العزيمة مبالغة في القيام بالصلاة على الوجه الأكمل والأمر بقوله حافظوا مؤذن بأن هذه الصلاة حق عظيم يجب على العباد أن يحافظوا عليه هذا الحق يخشى عليه من التفريط والإضاعة والسرقة ولهذا قال جل وعلا حافظوا على الصلوات السرقة من الذي يسرق الصلاة؟ أنا أسأل وأريد جواب من عنده جواب؟ نعم العبد قد يسرق من صلاة نفسه، وهذا ينافي وحافظوا على الصلوات. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. إذن العبد يسرق صلاة نفسه، وهذا من أقبح السرقة وأسوأ السرقة، أن الشخص يسرق صلاة نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سارق آخر، وهو من؟ الشيطان. ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلتفت في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصور يا أخي، لا تصور، بارك الله فيك. فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يخترسه الشيطان من صلاة العبد. إذن فنحن من حين ندخل في الصلاة أيها الإخوة، ونحن نخشى على صلاتنا أن تستلب منا، ولهذا ربنا عز وجل يوصينا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هوى النفس ونزغات الشيطان كلها تدفع العبد إلى السرقة من صلاته، ولهذا ربه عز وجل الرؤوف به، الرحيم به، العالم بما يسعده في الدنيا والآخرة، يأمره بأن يحافظ على هذا الكنز العظيم: حافظوا على الصلوات. الصلوات جمع. الشيخ رحمه الله ذكر ما يفيد أن المراد عموم الصلوات، فيدخل في ذلك الفرض والنفل، ولهذا قال رحمه الله: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما. فظاهر كلامه يشمل الفرض والنفل، إلا أن كثيرا من المفسرين ذكروا أن المراد بالصلوات هو الصلوات المفروضة، ومستند العموم أن أل في الصلوات للاستغراق، فتفيد يعني جميع الصلوات. أل الاستغراقية ممكن تبدل بدلها كل، يعني حافظوا على كل الصلوات. لكن القول بأن المراد فرائض الصلوات ورد عن عبد الله بن عباس، وورد عن الضحاك من السلف، وذكره أكثر المفسرين أو كثير من المفسرين. وبناء على ذلك تكون أل للعهد وليست للاستغراق. ويؤيد ذلك الأمر وهو يقتضي الوجوب، والذي يجب المحافظة عليه هو الفرائض دون النوافل، فالنوافل يرغب فيها لكن لا تجب المحافظة عليها. أمر ثاني وهو قوله: وقوموا لله قانتين. والقيام مع القدرة كما يقرر الفقهاء واجب في الفرائض دون النوافل، فالنافلة يصح لك أن تصليها جالسا وإن كنت قادرا على القيام، إلا أن أجر الجالس على النصف من أجر القائم كما ثبتت بذلك السنة. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات، ثم قال: والصلاة الوسطى. وهذا كما يقول العلماء من عطف الخاص على العام، ويسمى تجريدا، وله فائدة. ما فائدته؟ هذا مر معنا. نعم، أحسنت. يعني عطف الخاص على العام يدل على مزيد اهتمام بالخاص، وعلو لقدره ومكانته. فربنا عز وجل بعد أن أمرنا بأن نحافظ على الصلوات عموما، أمرنا خصوصا أن نحافظ على الصلاة الوسطى. يأتي السؤال، وهو: ما هي الصلاة الوسطى؟ اليوم الدرس أسئلة وأجوبة. تفضل. أحسنت. أنت ذكرت قولين هما أقوى الأقوال في المسألة، ولا المسألة فيها أقوال متعددة، لكن أقوى ما قيل في تفسير الصلاة الوسطى أنها فسرت بصلاة العصر وفسرت بصلاة الفجر، وهاتان الصلاتان لهما فضل على بقية الصلوات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، لأنهما تصليان وقت البرودة، يعني خفة حر الشمس في العصر وبرودة الوقت في وقت الفجر. غير أن الأرجح من هذين القولين هو أنها صلاة العصر، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والحديث في البخاري، وهو دليل بين يرجح أن المراد هو صلاة العصر. وقد جاء في فضيلة صلاة العصر أحاديث أخرى، منها ما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحديث أيضا: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وغير ذلك من الأحاديث التي تبين ما لهذه الصلاة من فضل. ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نحرص على المحافظة على الصلوات عموما، وأن نولي الصلاة الوسطى خصوصا عناية خاصة، امتثالا لأمر ربنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الشيخ رحمه الله بيّن أن المحافظة عليها يدخل فيها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب، ثم ذكر أيضا أن هذه المحافظة لها أثر بالغ في ثواب العبد واستقامته، فإن من حافظ على الصلاة أنار الله قلبه فنهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، فكان ذلك عونا له على المحافظة على بقية الفرائض وترك المحرمات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إن الله عز وجل أمر بقوله وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالقيام، وفسر بالقيام في الصلاة وهو ظاهر السياق. ولهذا استدل الفقهاء رحمهم الله بهذه الآية على وجوب القيام مع القدرة في صلاة الفريضة، وصلاة الفريضة يجب فيها القيام مع القدرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ونص الفقهاء على أن القيام يجب مع القدرة ولو معتمدا، أن بعض الناس قد لا يستطيع القيام إلا بالاعتماد على عصا أو نحوها، فإذا قدر على القيام ولو معتمدا فإنه يلزمه القيام معتمدا على عصا أو نحوها، وليس له أن يصلي جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فجالسا. فمن استطاع القيام ولو معتمدا فظاهر الحديث وهو نص الفقهاء أنه ليس له أن يصلي جالسا في الفريضة. ومنه نعلم تساهل بعض الناس في هذا الأمر، فيشاهد بعض الناس يصلون الفريضة جالسين، ثم يقوم أحدهم وربما استوقفه صديق له فجلس يتحدثان قائمين 5 دقائق أو أكثر، فهذا يعني ما دام يقوم للحديث مع زميله لماذا يصلي جالسا؟ وربما قال والله أنا متعب وكذا وكذا، هذا نوع من التساهل بالفرض، وهو من الإخلال بالمحافظة التي أمر الله عز وجل بها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وترك الركن مع القدرة مبطل للصلاة، فالأمر خطير، فلا بد للمسلم أن يحرص مع القدرة على الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها، ويحرص أيضا على مستحباتها وفضائلها. قرن الله عز وجل الأمر بالقيام بقوله وقوموا لله قانتين، هذا يفيد أن الصلاة عند المؤمنين تقترن بعملين قلبيين، الأول الإخلاص وقوموا لله لا لغيره، الثاني الخشوع قانتين، والقنوت فسر بالخشوع لأن القنوت يطلق على دوام الطاعة ويطلق على الخشوع. فالصلاة لا بد فيها من هذين العملين، الإخلاص لله وهو عمل قلبي، والخشوع، ويدخل في خشوع القلب وخشوع الجوارح، لكن الأصل في الخشوع هو خشوع القلب. ولهذا قال من قال من السلف: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن القلب إذا خشع خشعت الجوارح. لكن كلا النوعين مطلوب في الصلاة وداخل في عموم قوله سبحانه: وقوموا لله قانتين. ومن ذلك أيضا عدم الكلام في الصلاة، فإن اللسان هو جارحة من جوارح العبد، فخشوع اللسان في الصلاة أن يشتغل بذكر الله ولا يكلم أحدا وهو يصلي. ولهذا جاء في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا يفيد أن مما يدخل في قوله وقوموا لله قانتين السكوت وعدم تكليم الآخرين أثناء الصلاة، وهو داخل في الخشوع كما بينته. ثم إن الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا الجزء من الآية يبين صفة الصلاة في حال اشتداد الخوف، لأن الخوف قد لا يكون شديدا، وهذا له صفات للصلاة يذكرها الفقهاء في باب صلاة الخوف، كما في قوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. فهذا بيان لصفة صلاة الخوف، لكن قد يشتد الخوف أشد من ذلك، وهذا ما يبينه هذا الجزء من الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا رجالا أو ركبانا. ما معنى رجالا؟ الشيخ قال: ماشين على أرجلكم. فالراجل هو القائم على رجليه سواء كان واقفا أو ماشيا، فإذا حصل الخوف فللشخص أن يصلي واقفا أو ماشيا ولا حرج عليه في ذلك. وله أن يصلي أيضا راكبا سيارته أو راكبا راحلته أو راكبا مركوبه عموما، أي مركوب، لأن الله عز وجل لم يذكر مركوبا معينا. وهذا يفيد راكبا أي مركوب، ولهذا يقول: حذف المعمول يفيد العموم. وهذا يدل على أنه في حال اشتداد الخوف لا يجب استقبال القبلة، لأن الراكب سيكون متوجه إلى جهة سيره أو جهة ما ينجيه من حال الخوف، وقد يكون ذلك خلاف القبلة، فلا يلزم استقبال القبلة حينئذ. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذه الصلاة وهي صلاة اشتداد الخوف تشرع في أي موضع من مواضع الخوف، لأن الخوف قد يكون من أشياء متعددة، في أي موضع؟ نقول تعم كل خوف يحتاج إليه، يحتاج فيه إلى هذه الصفة، بمعنى أن الشخص لا يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي الصلاة في وقتها ولو كان خائفا، سواء كان خائف من عدو أو خائف من سبع يفترسه، أو خائف من سيل يغرقه، أو خائف من نار تحرقه، أو غير ذلك. والشيخ رحمه الله استدل على ذلك من الآية، قال: فإن خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته. فالله عز وجل ما قال فإن خفتم عدوا، حذف المتعلق ليعم الخوف من كل شيء يحصل معه الحاجة إلى الصلاة رجالا أو ركبانا، فحينئذ يرخص في هذه الصلاة فيصليها راكبا أو راجلا إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وصلاته صحيحة ولا يعيدها، لأن ذلك مجزئ. الأسئلة بعدين بعد ما ينتهي. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ذكر بعض المفسرين فائدة، وهي أن الخوف جاء الشرط فيه بقوله فإن خفتم، بإن شرطية، وإذا أيضا شرطية، لكن في الخوف قال فإن خفتم، في الأمن قال فإذا أمنتم. قالوا إن لما لا يقع غالبا، وإذا لما يقع غالبا، وهذا بشارة للمسلمين بأن الأمن سيكون لهم في غالب أحوالهم. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الشيخ بيّن أن الأمر بالذكر يدخل فيه إتمام الصلاة، لأن الصلاة من الذكر، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين إن الصلاة فيها خصلتان، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر لله عز وجل، والخصلة الثانية وهي كونها ذكرا لله عز وجل أعظم قدرا وأجل مكانة، فهي من ذكر الله عز وجل، ولهذا تدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن هذا أمر بتكميل الصلوات في حال الأمن، يعني إذا أمنتم فأكملوا الصلاة، لأن الصلاة في حال الخوف يعتريها ما يعتريها من النقص والإخلال كما مر معنا، ربما بشرط من الشروط كاستقبال القبلة أو ركن من الأركان كالقيام أو ما أشبه ذلك. وهذا مما عفى الله عنه في حال الخوف، لكن إذا أمنتوا فأكملوا الصلاة، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. من مناسبة قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله، أن هذا الجزء من الآية تفريع على قوله وقوموا لله قانتين، ثم قال فإن خفتم، فقول فإن خفتم هذا تفريع على ما قبله، يعني قوله وقوموا لله قانتين، يبين أن الخوف ليس عذرا في ترك المحافظة على الصلاة، لكنه عذر في ترك بعض ما يجب في الصلاة مما لا يقدر عليه العبد كالقيام أو غيره، استقبال قبلة أو غيره. ولهذا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ثم قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله كما علمكم، الكاف هذه لها احتمالان، فيحتمل أن تكون للتشبيه، وعلى هذا يكون المعنى فاذكروا الله على الصفة التي علمكم إياها، ويحتمل أن تكون للتعليل فاذكروا الله لأن الله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكلا المعنيين لا تنافي بينهما، فيمكن أن يؤخذ من دلالة السياق هذان المعنيان جميعا. فنقول إن من دلالة قوله سبحانه فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أن العبد كما أن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة العلم ونعمة الأمن، فإن من شكر هاتين النعمتين، وهما من أعظم النعم، فإن من أعظم النعم نعمة العلم الذي يخرج العبد من الظلمات إلى النور ويحيا به القلب، ومن أعظم النعم أيضا نعمة الأمن التي يطمئن بها العبد ويسعد ويقوم في أمور دينه ودنياه. فمن أنعم الله عز وجل عليه بهاتين النعمتين فهو جدير بأن يشكر نعمة ربه، وبالشكر تدوم النعم. ومن أعظم ما يشكر به ربنا عز وجل ذكره، ومن ذلك إقام الصلاة. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي قوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بيان بأن أصل العبد هو الجهل، فالإنسان أصله جهول كما وصفه الله عز وجل، لكن الله عز وجل بمنه وكرمه وبما أنزله على رسله من الآيات البينات والحجج الواضحات والقرآن المبين والعلم المنير للقلوب، رفع هذا الإنسان من حضيض الجهل إلى نور العلم. وهذه نعمة عظيمة تستوجب من العباد أن يذكروا ربهم وأن يشكروه، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذه الآية أن ذكر الله عز وجل والصلاة غذاء قلوب المؤمنين في الخوف وفي الأمن، ولهذا لا يتركونها لأجل الخوف. الله عز وجل أمر بالمحافظة على أصل الصلاة حتى في الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما قال لا تصلوا، صلوا لكن رجالا أو ركبانا. فهي غذاء قلوب المؤمنين لا يتركونها حتى في حال الخوف، فهم في حال الخوف أشد ما يكونون حاجة إلى ذكر الله والصلاة اللذين بهما اطمئنان القلوب وسكينتها من المخاوف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لجأوا إلى ذكر الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا من أعظم الذكر لا سيما في حال المخاوف والتهديد للشخص، فكان ذلك الذكر من أعظم أسباب الأمن وانقلاب هؤلاء بنعمة من الله عز وجل وفضل لم يمسسهم سوء. ولهذا فالمؤمن حق الإيمان لا يترك الصلاة والعبادة حال الخوف والفزع، بل الصلاة مفزعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة هي مفزع المؤمنين وهي نور قلوبهم وسكينة أفئدتهم، بها يستعينون على أمر دينهم ودنياهم، ولهذا لا يتركونها أبدا ولو اشتدت المخاوف. كما أنهم أيضا حتى في الأمن يحرصون على الصلاة ويحافظون عليها شكرا لله عز وجل. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. من الفوائد أيضا التي تستفاد هذه الآية الأمر بالقنوت في الصلاة، وقد ذكرت أن المراد به الخشوع، وهو يشمل خشوع القلب وخشوع الجوارح، وخشوع القلب هو الأصل. وهذا يبين أهمية هذا الأمر وهو الخشوع في الصلاة وعظم قدره عند الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وليحاسب كل واحد منا نفسه، تمر علينا الصلاة ندخل فيها، تهجم علينا الهواجس، لا يفيق العبد إلا عند سلامه من صلاته. ويتكرر هذا الأمر والشيطان يسرق من الصلوات، لأن الالتفات قد يكون بالجسم وقد يكون بالقلب، فهذا من سرقة الشيطان من صلاة العبد. فمن المحافظة على الصلاة التي أمر الله بها أن نحافظ على الخشوع، لا سيما وربنا عز وجل خصه بعد أن دخل في العموم، لأن قول حافظوا على الصلوات كما مر معنا يدخل فيه المحافظة على الخشوع فيها، إلا أنه جل وعلا قال بعد ذلك وقوموا لله قانتين، وهذا يبين عظم قدر الخشوع عند الله عز وجل، وهو روح الصلاة ولبها. ولا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا، وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله، التذكير بنعمة الله بالعلم، فإن نعمة الله على عباده بالعلم هي من أجل النعم، وهذا يحث العباد على الشكر لله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه والإكثار من ذكره. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. فكلما زاد علمك فليرى الله عز وجل على لسانك وعلى جوارحك وعلى قلبك أثر ذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا على القلب. الذكر، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن ذلك أيضا فضيلة صلاة العصر، وقد تقدم بعض النصوص الواردة في فضلها. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر أحسن الله إليكم. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرة على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. ولهذا قال وصية لأزواجهم، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها. ولهذا قال فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا خصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. هذه الآية فيها خبر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني إذا توفي أناس منكم وتركوا زوجات، لأن الأزواج يطلق على الزوجات، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الشيخ رحمه الله في مطلع تفسيره لهذه الآية أشار إلى قضية تتعلق بهذه الآية، وهي: هل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ فذكر القول الأول، وهو قول جمهور العلماء والمفسرين، فإنهم يقررون أن هذه الآية منسوخة، لأن هذه الآية فيها خبر بمعنى الأمر يلزم المتوفى عنها زوجها أن تبقى في عدة حولا كاملا، والحول يعني سنة هجرية. بينما الناسخ لهذه الآية هو الآية التي تقدمت معنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فيقولون هذه نسخت هذه، وبالتالي فمدة التربص الواجبة على المرأة بعد أن كانت حول صارت أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا هو ما قرره جماهير الفقهاء وجماهير المفسرين. الشيخ رحمه الله ذكر قولا آخر رجحه، وهو أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، حكمها باقي. يبقى ما كيف نفهمها على ضوء القول بأنها لا تزال محكمة؟ الشيخ بيّن أن هذه وصية من الله، يعني وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طبعا هذا الآن على القول الثاني، يعني وصية من الله عز وجل لأهل الميت أن يستوصوا بزوجة ميتهم خيرا ويمتعوها ولا يخرجوها من سكنها حولا كاملا، وهذا على سبيل الندب، على سبيل الندب وليس على سبيل الإيجاب. ولهذا قال: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم. وقوله سبحانه: وصية لأزواجهم، من الموصي؟ الشيخ قال: أي وصية من الله. وبعض المفسرين ذكروا قولا آخر، وهو يعني وصية من الأزواج، من الأزواج. وعلى هذا تكون الآية دالة على أنه يشرع للزوج أن يوصي أهل بيته بزوجته إذا مات، أن يبقوها حولا كاملا لا يخرجونه. الشيخ رحمه الله كما ذكرت رجح القول الثاني، وعلى هذا يكون على القول الثاني يكون الواجب هو ما جاء في العدة هو 4 أشهر و10 أيام، ويكون الحول هذا وصية يندب إليها أهل البيت ألا يخرجوها من بيت الزوجية مدة حول كامل، إن خرجت فلا حرج عليهم في ذلك. وأيد الشيخ قوله أو يؤيد قول الشيخ أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين، وهم قد جمعوا بين الدليلين بحمل الآية الأخرى على الفرضية وحمل هذه على الاستحباب بالنسبة لأهل بيت الزوجية. فعلى هذا ليس هناك تعارض يحمل على النسخ، لكن يشكل على ذلك أنه ورد عن السلف وعن الصحابة ما يدل على النسخ، وهذا يؤيد مذهب الجمهور. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، رواه البخاري. فابن الزبير نص على النسخ، وعثمان رضي الله عنه وافقه لأنه لم يقل إنها غير منسوخة، لكنه قال إني لا أغير شيئا في المصحف، فهذا يدل على مذهب الجمهور. عموما القولان هذان لكل منهما وجه، وهما مرويان عن ابن عباس ومجاهد. ابن كثير علق على القول بعدم النسخ، قال بأنه له اتجاه وفي اللفظ مساعدة عليه، وقد اختاره جماعة منهم ابن تيمية، ورده آخرون منهم الحافظ ابن عبد البر. هذا ما تعليق ابن كثير على الخلاف في هذه المسألة. وقد يجيب من يرى القول الثاني عن الأثر الذي ذكرته بأن السلف يطلقون النسخ على البيان، السلف يطلقون النسخ على البيان، فقد يكون هذا يعني مما يمكن الجواب به عندهم عن الحديث المروي الذي ذكرته في صحيح البخاري. قوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يعني إذا خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من التجمل واللباس، لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، ويدخل فيه المعروف شرعا والمعروف بين الناس عرفا. ثم إن الله ختم هذه الآية بقوله والله عزيز حكيم. الشيخ رحمه الله أشار إلى مغزى لختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين العظيمين، وهو أن العزيز يدل على كمال العزة، ومن العزة الحكم، وهذه الآية وما قبلها يتضمن أحكاما حكم بها العزيز، ومن شأن العزيز أن يحكم، ومن شأن الناس أن يمتثلوا أمر العزيز، لأن العزيز معناه يعني القوي القادر الذي لا يغلب. كما أن هذه الأحكام فيها حكمة الله عز وجل، لأن أصل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فهذه الأحكام في هذه الآية وفي غيرها مما سبق تتجلى فيها حكمة الله عز وجل، فهو جل وعلا يضع الحكم والتشريع في موضعه اللائق به بما يحقق مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. بقي دقيقة على ذا. طيب نقرأ بعدها. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما بين في الآية السابقة امتاع المفارقة بالموت، ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول، فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا، وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة. فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن أحسن الله إليكم. ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا، وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة. فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها. ما بينه أحسن الله إليكم، أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها. قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قوله وللمطلقات هذا عام في المطلقات، وهن اللاتي فارقهن أزواجهن بطلاق، وتسمى المرأة مطلقة لأنها أطلقت من قيد النكاح، لأن النكاح قيد للمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعواني جمعاني وهو الأسير. فالمرأة محبوسة في الزوجية لحق الزوج، فالطلاق يسمى طلاقا لأنه حل لقيد النكاح. المطلقات هذا يشمل عموم المطلقات، وأن لكل منهن متاع، والمتاع هو ما تتمتع به سواء لباس أو غيره من المال، حلي أو لباس أو نقد تعطاه، كل هذا يدخل في المتاع. وقد تقدم بيان تفسير ابن عباس في قوله سبحانه: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فقال: أدناها كسوة تجزوها في صلاتها، وأعلاها خادم. وهذا يفيد أن كل ذلك يدخل في المتاع. فالله عز وجل بين هنا أن للمطلقات عموما متاع، بمعنى أن على أزواجهن أن يمتعوهن. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته ورافته بعباده، فإن الطلاق كسر للمرأة، فهو كسر لخاطرها، فشرع الله للمطلق وإن كان مفارقا لا يرغب في البقاء معها، إلا أنه شرع له أن يعطيها هدية، متاعا، شيئا يمتعها به، يكون في ذلك جبرا لخاطرها لما حصل ووقع عليها من طلاق. وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني بما جرت به العادة ولا يخالف الشرع، حقا على المتقين. الشيخ رحمه الله فصل في المتاع للمطلقات، لأن المطلقات على أنواع، فذكر أن الآية تدل على أن تمتيع المطلقات من خصال المتقين، وهي تحتمل أن يكون من الخصال الواجبة أو من الخصال المستحبة على قولين للعلماء. ثم فصل الحالة الأولى: إذا كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول، وهذه يجب أن تمتع، وهذه التي مرت معنا سابقا في قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر يجب أن تمتع. وقد مر معنا قول ابن عباس في تفسير المتاع. الحالة الثانية إذا كان مسمى لها وطلقت قبل الدخول. الآيات المتقدمة بيّنت أن لها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الشيخ رحمه الله يقول إن المتاع للمطلقة في هذه الحال هو أن يترك لها نصف المهر، وهذا أيضا وجوبا أو استحبابا؟ هذا وجوبا. الحالة الثالثة إذا كانت مدخولا بها فهذه تكون المتعة بالنسبة لها عند جمهور الفقهاء على سبيل الاستحباب، لأن بالنسبة للمهر هي أخذته كاملا واستقر لها بما استحل من فرجها، لكن لما طلقها وقد دخل بها يستحب له أن يمتعها جبرا لخاطرها. هذا ما قرره جمهور الفقهاء استنباطا من هذه الآية. والشيخ بيّن وجه استدلال الموجبين والمستحبين، فإن منهم من قال بالوجوب لأن الحق في الأصل يطلق على الواجب، ومنهم من قال بأنه للاستحباب لأنه جعله حقا على المتقين، والتقوى درجة عالية تحصل بالتقرب بالمستحبات بعد القيام بالواجبات والفرائض. وجمهور الفقهاء كما ذكرت على أنه في الحالة الأخيرة هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله، أو ذكر بعدها قوله سبحانه، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قولك كذلك هذه كاف تشبيه، يعني كما بين لكم فيما سبق الأحكام وأوضحها غاية الإيضاح، فإن الله عز وجل يبين لكم آياته، يعني جميع آياته، لأن هذا مفرد مضاف يعم، فكل آيات الله عز وجل مبينة وواضحة فيما يسعد الخلق ويحقق مصالحهم في دنياهم وأخراه. ما الذي يبقى على الخلق وقد أوضح الرب جل وعلا آياته وأعظم عليهم المنة ببيانها، أتم بيان وجعلها خير أحكام تحقق لهم مصالح الدنيا والآخرة؟ إن على العباد أن يعقلوا عن الله عز وجل آياته، ولهذا قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ما أقبح أن ينعم الرب الكريم على العباد بالآيات البينات التي فيها صلاحهم واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ثم هم يعرضون عن آياته ويتنكبون الالتزام بها ولا يتدارسونها ولا يتعقلونها، إن هذا لهو الكفران المبين لعلكم تعقلون. الشيخ رحمه الله بيّن أن العقل الذي حث الله العباد عليه تجاه هذه الآيات يشمل حفظها وفهمها والعمل بها، وذلك كله من تمام عقلها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يعقل آياته وينتفع بعظاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا جميعا شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.